اللهم صلي وسلم وبارك على أكمل المخلوقات وعلى آله وصحبه عدد ما في الكون من معلومات ومداد ما خطه القلم من كلمات ما دامت الكواكب في سبحها والنجوم بازغات. وبعد، فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله والله أسأله في هذه الساعة أن يصلح لنا الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقفة للحساب للشيبة والشباب مع اللقاء 56 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان. أقف اليوم بين حضراتكم وقفة، ويا لها من وقفة. الأيام تمضي والأعوام تجري، أصغر منا قد ماتوا، أبناؤنا قد ماتوا، إخواننا قد ماتوا، آباؤنا قد ماتوا. وكفى بالموت واعظا، وإن لم نقف في مثل هذا الموقف الآن وقفة، فاعلم أننا في غفلة. وهذه الوقفة بأمر الله تعالى، كما بين الله لنا وأمرنا مناديا على كل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كما في الآية 18 من سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أولا الحساب وأهميته، ثانيا أحوال وأهوال. أحبتي، على كل عبد، على كل إنسان، على كل مسلم أن يعلم أنه عبد مربوب، وأنه لا نجاة له في الدنيا والآخرة إلا بتقوى الله، وأن الله لم يخلقه هملا ولن يتركه عبثا، لم يخلقه عبثا ولن يتركه هملا. قال الله تعالى في القيامة في الآية 36: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الكل في يوم ما ظالم أو مظلوم، رئيس أو مرؤوس، صغير وكبير، الكل سيقف أمام الله تعالى يحاسبه على الصغير والكبير والنقير والقطمير. دع ما فاتك في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب الروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها وغرور دنياك التي تسعى لها حقيقة منك ستذهب الليل والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا اعلم أن الأنفاس محسوبة وأن الخطوات محدودة وأن كل شيء مكتوب بأجل مسمى عند من لا تخفى عليه خافية فيجب على كل عاقل رأى أباه قد مات رأى أخاه قد مات رأى ولده قد مات ماذا لو كان الميت أنا ماذا لو كنت مكانه فكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء منقول فإذا ما حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول والناس في الحساب صنفان صنف حاسب نفسه وانتصر عليها وجعلها مطية له إلى الجنة وصنف غلبته نفسه وقهرته شهواته فقادته نفسه إلى النار وبئس مصيره النفس كدابة إن ركبتها حملتك وإن ركبتك قتلتك ونفسك إن لم تأمرها بالحق شغلتك بالباطل إن لم تشغلها بالحق شغلتك النفس بالباطل قال الله تعالى في الآية 37 من خواتيم سورة النازعات فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله إنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم لم يحاسبوا أنفسهم وتركوها هملا إن المؤمنين قوم قد أوثقهم القرآن لا يتحركون حركة إلا بأمر الرحمن يسألون أنفسهم في كل نفس وفي كل خطوة أهي لله أم هي لغير الله قال ميمون بن مهران لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة الشحيح الشريك الشحيح حتى يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح يسأل نفسه في كل نفس وفي كل خطوة لماذا أكلت وشربت ولماذا أفعل ولماذا أنام ولما فإن كانت لله أكملها وإن كانت لغير الله أوقفها. هكذا المؤمن في الحياة يحاسب نفسه ويرى أين هو من الآخرة. ومن نفيس ما قاله لقمان لابنه: يا بني إنك منذ أن ولدت استقبلت الآخرة واستدبرت الدنيا، فأنت إلى دار تقبل عليها أقبل أقرب إليها من دار تبتعد عنها. أسأل نفسي في العام الماضي كيف كنت، وكم كان سني، وكم من الأحبة فارقوني في عام، فارقوني في شهر، فارقوني في يوم. ربما كان الذي نزل به الموت أنا. ربما ماذا ستفعل لو كنت أنت؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لو شيعت ميتا وتساءلت مع من يقف معك على قبره، لو عاد الميت وهو يسأل الآن، ترى ماذا سيفعل؟ سيقول لك: سيصلي، لن يترك فريضة إلا صلاها بجماعة، لن يغتاب إنسانا، لن يكون نماما، لن يكون كذابا، لن أنت في الأمنية. لعلي أعمل صالحا. من أهمية المحاسبة أن يطلع الإنسان على عيوب نفسه، فمن رأى في نفسه أنه كامل مكمل فهو النقص بعينه. المؤمن لا يرى في نفسه شيئا طيبا ولا شيئا كاملا، يرى نفسه مع طاعته مقصرا. الفاجر هو في أعلى عليين، هو في جنات رب العالمين مع سوء عمله، مع كثرة أفاده يرى نفسه في أعلى عليين. محمد بن واسع بن الثمانين الرافع الساجد المتجد بالليل يقول: لو أن للذنوب رائعة ما استطاع أحد أن يقترب مني لنتن ريحي وكثرة ذنبي. ما قال: أنا ابن الثمانين، أنا الذي أمضيت في طاعة الله عمري، أنا الذي فعلت ونقلت سنة رسول الله وأقرأت الناس وعلمت. يرى المؤمن في نفسه النقص ولا يرى الكمال أبدا، والفاجر يرى نفسه كاملا وغيره ناقصة، ويرى النقص في غيره والكمال في عينه، ولا يرى في نفسه عيبا أبدا. فمن فوائد المحاسبة وأهميتها أن الإنسان المحاسب يطلع على آفات نفسه وعيوب نفسه. لماذا أغضبت فلانا؟ ولماذا زجرت فلانا؟ ولماذا سببت فلانا؟ ولماذا جلست مع البطالين وتهكمنا بفلان وسخرنا؟ ربما كانت فيها لحظة الموت. لو تذكر كل إنسان منا لحظة موته ما عصلها لحظة، ولكنها الغفلة. من فوائدها أن يطلع الإنسان على نفسه وعيوبها فيصبح بين يدي الله منكسرا ذليلا، لا يمن على الله في طاعة، يرى أنه ما وفق إلى طاعة إلا بتوفيق من الله تعالى، يرى أنه لولا أن الله وفقه ما صام، ولولا أن الله أعانه ما قام، ولولا وغيره في المستشفيات يتمنى لو كان صحيحا سليما. يصلي بين يدي الله ركعة، يدعو الله، يدعو إلى الله مرة، يصلي ويزاحم المسلمين في مساجده مرة، يتمنى، ولكن العذر خلفه وخلفه حاله ومرضه، فيحمد الله على العافية بعد نعمة الإسلام، ويرى أنه بنك نعم متحرك، وأن نعم الله فيه لا تعد ولا تحصى. أحبتي، من فوائدها ومميزاتها أن يمسك الإنسان لسانه ولا يصغي أذنه لنمام أبدا، لعلمه أنه تضييع وقت وتضييع رأس مال، وأن من نم إليك نم عليك، وأن مجالسة النمامين هي في الحقيقة منها ومن دائها ومن آفاتها، وأن النمام ومن يسمع النميمة في النار ولا يدخل جنة نمام، فيمسك لسانه ويحفظ نفسه ولا يعرض نفسه لغضب الله تعالى ولا لسخط الله أبدا. رياح بن عمرو القيسي، رياح بن عمرو القيسي أحد التابعين، يقول مالك بن ضيعم كما في الحلية وغيرها: جاءنا رياح يوما بعد العصر وسأل أين فلان يسأل عن أبي، فقلنا هو نائم، فقال أنوم بعد العصر وانصرف، فأتبعناه ولدا منا ليسأله أنوقظه لك، فتأخر فجاءنا بعد صلاة المغرب، فقلنا أبلغته؟ قال هو كان أشغل من ذلك، تبعته فرأيته يعاتب نفسه وهو في داخل المقابر ويقول: ما لك تتكلم فيما لا يعنيك، ينام الرجل بعد العصر، ينام الرجل بعد الظهر، ما لك، ما الذي جعلك تقول؟ هو ما سب ولا اغتاب ولا كان نماما، هو كان متعجبا، كيف ينام الرجل بعد العصر؟ فعاتب نفسه على كلمة ليست بغيبة وليست بنميمة وليست بشتم، ربما جاءه في أمر هام في مصلحة ما، فقال متعجبا: أنوم بعد العصر؟ فعاتب نفسه وهو يضرب نفسه ويقول: إن لله علي عهدا لا أخلفه أبدا، ألا أوسدك الفراش عاما، لن تعرفي طعم النوم سنة، وقام الليل عاما وصام النهار عاما من أجل كلمة حاسب فيها نفسه، رأى أنه تكلم في أمر لا يعنيه، وهذا الأمر لم يكن معروفا بأنه سب أو كان نميمة أو كان غيبة أو هتكا أو ما كان شيئا، إنما حاسب نفسه على كلمة نقول أضعافها في أيامنا، ونتفاخر بالسب في أيامنا، ونتفاخر ويسب بعضنا بعضا ويأكل بعضنا لحم بعض، والرجل عاتب نفسه ومنع نفسه الفراش سنة من أجل أنه قال كلمة لا تعنيه، ينام الرجل بعد العصر، ينام بعد الظهر، ما الذي يعنيك؟ وهذا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر رضي الله عنه، يدخل ويتبعه أنس بن مالك مرة، يقول: تبعت عمر يوما وهو أمير المؤمنين، تبعته مرة فدخل في حائط واختفى، حائط بستان واختفى، فسمعته وهو يخاطب نفسه وأنس يسمعه ويقول: بخن بخن، كنت عميرا فأصبحت عمرا، فأصبحت أميرا للمؤمنين، اسمعي يا نفسي، والله لتتقين الله أو لأعذبنك، وكان يمسك عصا الدرة، وأخذ يضرب نفسه بالدرة وهو يقول لتتقين الله أو لأعذبنك. بخن بخن، كنت عميرا فأصبحت عمرا فأصبحت للمؤمنين أميرا. أين تقوى الله يا عمر؟ عمر أتقى الأمة بعد نبيها وصاحبه، يقول أين تقوى الله يا عمر؟ لا تنسى أن المؤمن مع طاعته يرى نفسه مقصرا، وأن الفاجر مع معصيته يرى نفسه كاملا. فعمر يقول أين تقوى الله يا عمر؟ عمر يخاطب نفسه ويقول أين تقوى الله يا عمر؟ صديق الأمة، أفضل من طلعت عليه الشمس وغروبت في الأمة بعد النبيين، وهو على فراش موته يسأل ويقول ما كان أحد أحب إلي من عمر. فقالت ثم راجع عائشة فقال أنا ماذا قلت؟ فأخبرته قال لا، ليس أحد أعز إلي من عمر، وليس أحد على وجه الأرض أحب إلي من الحبيب رسول الله. حاسب نفسه وراجع نفسه في كلمة أحب وأعز. والكلام عندنا مرسال بلا ضابط ولا رابط ولا حساب، الكلام عندنا بالسب والشتم بلا ضابط بلا رابط بلا حساب. والله ستسألون، والله سنسأل أمام الله، أمام من لا تخفى عليه خافية. اسمع، عن مثقال الذر لا يرى بعين مجردة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. توبة ابن الصم كان أشد الناس محاسبة لنفسه، عد عدد سنواته فوجدها 60 سنة، فعد عدد أيامه فوجدها 21,500 يوم، فصرخ وقال يا ويلاه، ألقى ربي 21,000 ذنب، على أنه يذنب في كل يوم ذنبا، على أنه يذنب في كل يوم ذنبا. فعد عدد أيامك وعد عدد ذنوبك لتقف على جبال سيئاتك. يخاف أن يلقى الله في اليوم بذنب، فشهق شهقة من شدة خوفه مات. فسمعوا هاتفا يقول يا لها من ركضة إلى الفردوس الأعلى. إبراهيم التيمي يقول مثلت نفسي في النار آكل زقومها وأشرب حميمها وأعالج سعيرها، فقلت يا نفسي ماذا تتمنين؟ قالت أتمنى أن أعود إلى الدنيا لأخرج مما أنا فيه. ومثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعيش مع حورها، فقلت يا نفس ما تتمنين؟ قالت أن أعود إلى الدنيا لأزداد مما أنا فيه، فقلت يا نفسها أنت في الأمنية فاعملي ما شئت. أحبتي، هكذا عامر بن عبد الله كان معروفا براهب هذه الأمة، كان صواما قواما، فقالوا له هون هون على نفسك، أتعبت نفسك؟ قال أريد راحتها وأمسك بقدمه التي يقوم بها الليل وقال والله لأزحفن بك إلى الجنة زحفا، والله لأزحفن بك إلى الجنة زحفا. روى أحمد وغيره والحاكم وصححه الذهبي ووافقه من حديث شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسه والناس أجمعين يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والغافل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى. أو كما قال أقول ما تسمعون، وأكمل حديثي بعد جلسة الاستراحة، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين. وبعد، فاعلم أن من حاسب نفسه في الدنيا خف يوم القيامة حسابه. من حاسب نفسه في الدنيا، وهي من فوائد المحاسبة، من حاسب نفسه في الدنيا خف يوم القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن إلى الله منقلبه ومآبه. القيامة أحوال، القيامة أحوال، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما جاء في الصحيحين من حديث أمنا عائشة، وقال الترمذي من حديث أنس بن مالك حسن صحيح، يحشر الناس مشاة وركبانا وعلى وجوههم. سئل رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على قدمين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه في النار؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا هو قادر. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال الله تعالى في الفرقان في الآية 34 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. فيحشر الناس يوم القيامة مشاة وركبانا، يركبون في هذا اليوم المئيب، يركبون بفضل الله نجيبة من نجائب الآخرة مسرجة بالذهب والياقوت لمكانتهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. يحشر الناس يوم القيامة مشاة وركبانا وعلى وجوههم، وعلى حسب ما ماتوا عليه يبعث كل امرئ على ما مات عليه. الخواتيم ميراث السوابق، احفظها، كلمة المقربين. الخواتيم بما قدمت وسبق سيختم لك، بما فعلت وقلت وقدمت العبرة بالخواتيم. يبعث كل عبد على ما مات عليه في القيامة في أرض عفراء بيضاء ليس فيها معلم لأحد. سترى من الناس أصنافا يحشرون والأنوار سطحت منهم من كل ناحية. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم، هنيئا لكم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار كما في الآية 12 في الحديث. على حسب عمله يكون النور الذي يخرج منه. قال مسعود وهو يقرأ هذه الآية: منهم من نوره مثل النخلة ومنهم من نوره كالرجل القائم. وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفئ مرة. تحشرون حفاة عراة غرلا سترى وتسمع أصنافا أحاطت بهم الأنوار من كل ناحية. ومنهم من في هذا الصمت، الكل صامت، الحديث همس، الحديث همس، والهمس همس الأنبياء والرسل. يا رب سلم، سلم يا رب، سلم يا رب سلم. ستسمع وترى أهوالا، ترى من يقطع الصمت وهو يخرج بملابس إحرامه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من هذا؟ هذا رجل أحسن الله خاتمته ومات في ملابس إحرامه. قال رسول الله عنه: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولتحنطوه ولتخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس حين وقصت الدابة رجلا كان واقفا معهم في عرفة. وترى أهوالا، فهذا رجل انتفخت بطنه، يقوم ويقعد ولا يستطيع أن يقوم ولا ينهض فيقعد، فتسأل من هذا المتخبط؟ يقال لك: هذا آكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وترى أطفالا صغارا يدفعون رجلا، هذا يدفعه من ظهره وهذا يأخذ بيده وهذا يجذبه. من هؤلاء الأطفال ومن هذا الرجل؟ يقال: هؤلاء الأيتام وهذا آكل أموالهم، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ترى رجلا يحمل على ظهره ماشية وأنعام وبهائم. من هذا؟ يقال: هذا رجل سرقها في الدنيا غيلة فجاء يحملها على ظهره. في الدنيا مهارة شطارة، في الآخرة والله خيبة وخسارة. ومن يغلل يأتي بما غل، سميها بما شئت هي خيبة وخسارة. سرق بنكا يحمله على ظهره، سرق مخيطا لا تلقي له بالا يحمله على ظهره، سرق وسلب ونهب أرضا يحملها على ظهره. في الدنيا أخفيتها، كم من معصية أخفيتها أظهرها الله لك في القيامة وأبداها، كم من مصيبة نسيتها ذكرك الله يوم القيامة بما عملته وأظهرها وأبداها وأبداها. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تعلم أنه لا تخفى عليه خافية؟ ألم تعلم أنك مهما فعلت يحصيه ولو كان مثقال ذرة؟ ولو كان مثقال ذرة. هكذا الناس في أحوالهم، أحاط بهم صفوف الجن والملائكة، وفجأة يقاد الكل مع داعية إلى أرض المحشر يومئذ، كما في الآية الثامنة بعد المئة من سورة طه: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن. الكل صامت، الكل خاشع، الكل في هول، الكل على حسب حاله. فلا تسمع إلا همسا، الهمس كالحفيف همس الأنبياء والرسل سلم يا رب يا رب سلم. يقودهم إلى أرض المحشر وفجأة وأنت على هذه الحالة ينادى عليك أين فلان ابن فلان أنا. واعلم لو تشابهت الأسماء مع ألف قبلك ومع ألف ألف بعدك فلن تخرج الكلمة عنك. أنت المقصود أنا. يقودك الداعية وتخترق والأنظار ترفع إليك وأنت تتخطى صفوف الجن والإنس والملائكة لتقف أمام أحكم الحاكمين من لا تخفى عليه خافية. تخيل حالك تخيل حالي تخيل حالك فلان ابن فلان وتخترق وتقف أمام من لا تخفى عليه خافية. سئل ابن عمر أسمعت رسول الله يقول في النجوى شيئا؟ يقول نعم يدنى المؤمن يوم القيامة الرب إن كنت مؤمنا ويسدل عليه كنفة من حيث اللغة يغطيه لا يسمعه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول الله لعبده وهو يستره عبدي أتذكر ذنب كذا ساعة كذا وقت كذا أذكره. المؤمن صادق أذكر يظن العبد له ذلك. يقول الله تعالى عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. فيعطى كتابه بيمينه ويحاسب حسابا يسيرا ويأخذ الكتاب وتنطلق الأنوار بكل رحية. وقالوا أخبر من كان على شاكلتك من الأجر مثل ما كان لك. أرأيت الناجح في امتحان صعب؟ أرأيت الناجح بعد الامتحان؟ أرأيت الطالب بعد الامتحان؟ أرأيته يوم أن ظهرت نتيجته ونجح وفاز يمشي فرحا متهللا يأخذ ورقته نتيجتي هذه نتيجتي وينطلق الرجل الناجي في أرض المحشر فرحا مستبشرا متهللا ها مقرأ كتابي. من هذا السعيد هذا الذي فاز بهذا الفوز صاحب اليمين؟ وينطلق إلى من كان على شاكلته ومبشرهم. وأما إن كانت الأخرى اسود وجهه وكسي بسرابيل القطران وينادي في أرض المحشر ويقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية أين أموالي أين خدمي أين حشمي أين جاهي أين سلطاني أين كرسي أين وأين وأين. خذه فغلوه ثم الجحيم صلوه. وادي الغالي ابن الحبيب أخ صابت كلنا إلى هذا الموقف صار. ما منكم من أحد وقبل ذلك أشهد الله أني أحبكم وأتمنى الخير لكم. كلنا سنقف أمام الله تعالى. ما منكم من أحد كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. عجبا لمن يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره. كيف يفرح بالدنيا من هذا حاله؟ حق لأهل الجنة في الجنة أن يقولوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إن نمت نومة هنيئة يوما إن أكلت لقمة هنيئة يوما وأنت تأكلها تلاحقك الأخطار من كل ناحية الموت المرض الفقر الولد موته هلاكه الجنة لا موت فيها الجنة لا هم فيها الجنة لا مرض فيها الجنة لا فقر فيها الجنة لا ظلم فيها الجنة الخير كله وحفي وحق لهم أن يتكلموا بحمد الله. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، اللهم أذهب عنا الحزن والهم بما شئت وكيف شئت، اللهم أذهب عنا الهم والحزن والغم بما شئت وكيف شئت، اللهم أذهب عنا الهم والحزن والغم والكرب بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نسألك في ساعتنا الطيبة رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، بك من سخطك والنار. اللهم اجعل الدنيا مزرعة للآخرة، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار